بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 284 من البداية والنهاية. ثم سار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الطائف وترك السبي بالجعرانة وملئت عرش مكة منهم، فنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالأكمة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة يقاتلهم ويقاتلونه من وراء حصنهم، ولم يخرج إليه أحد منهم غير أبي بكرة بن مسروح أخي زياد الأمي، فأعتقه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكثرت الجراح وقطعوا طائفة من أعنابهم ليغيظوهم بها، فقالت لهم ثقيف: لا تفسدوا الأموال فإنها لنا أو لكم. وقال عروة: أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل رجل من المسلمين أن يقطع 5 نخلات و5 حبلات، وبعث مناديا ينادي: من خرج إلينا فهو حر. فقاتحم إليه نفر منهم فيهم أبو بكر بن مسروح أخو زياد بن أبي سفيان لأمه، فأعتقهم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يعوله ويحمله. في الحاشية 1 ضعيف البيهقي في الدلائل، 2 السابق نفسه. متابع: وقال الإمام أحمد: ثنى يزيد بن حجاج، ثنى حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يعتق من جاءه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا، وقد أعتق يوم الطائف رجلين. وقال أحمد: ثنى عبد القدوس بن بكر ابن خنيس، ثنى الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: حاصر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل الطائف، فخرج إليه عبدان فأعتقهما، أحدهما أبو بكر، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعتق العبيد إذا خرجوا إليه. وقال أحمد أيضا: ثنى نصر بن رئاب عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الطائف: من خرج إلينا من العبيد فهو حر. فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو بكر فأعتقهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به أحمد ومداره على الحجاج بن أرطؤة وهو ضعيف، لكن ذهب الإمام أحمد إلى هذا، فعنده أن كل عبد جاء من دار الحرب إلى دار الإسلام عتق حكما شرعيا مطلقا عاما وقال آخرون: إنما كان هذا شرطا لا حكما عاما، ولو صح الحديث لكان التشريع العام مؤظهر، كما في قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: وحدثني عبد الله بن مكدم الثقفي قال: لما حاصر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل الطائف، خرج إليه رقيق من رقيقهم أبو بكر عبدا للحارث بن كلدة والمنبعث، وكان اسمه المضجع، فسماه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المنبعث، ويحنس ووردان في رهط من رقيقهم، فأسلموا. فلما قدم وفد أهل الطائف فأسلموا قالوا أعيد فلما قدم وفد أهل الطائف فأسلموا قالوا: يا رسول الله، رد علينا رقيقنا الذين أتوك. قال: لا، أولئك عتقاء الله. ورد على ذلك الرجل: ولاء عبده، فجعله له. وقال البخاري: ثنى محمد بن بشار، ثنى غندر، ثنى شعبة عن عاصم: سمعت أبا عثمان قال: سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأبا بكر، وكان تسور حصن الطائف في أناس، فجاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال سمعنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فالجنة عليه حرام. ورواه مسلم من حديث عاصم به. قال البخاري وقال هشام أنبأنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعد وأبا بكر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما. قال أجل، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. قال محمد بن إسحاق وكان مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم امرأتان من نسائه إحداهما أم سلمة فضرب لهما قبتين فكان يصلي بينهما فحاصرهم وقاتلهم قتالا شديدا وترموا بالنبل. قال ابن هشام ورماهم بالمنجنيق. فحدثني من أثق به أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول من رمى في الإسلام بالمنجنيق رمى به أهل الطائف. في الحاشية 1 ضعيف أحمد، 2 صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الفضائل، 3 صحيح البخاري في المغازي، 4 المنجنيق آلة حربية قديمة كانت تلقي الصخور على أبواب القلاع فتسلمها، والجمع مجانيق. وتابع وذكر ابن إسحاق أن نفرا من الصحابة دخلوا تحت دبابة ثم زحفوا ليحرقوا جدار أهل الطائف فأرسلت عليهم سكك الحديد محمى فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا. فحينئذ أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف، فوقع الناس فيها يقطعون. قال وتقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فناديا ثقيفا بالأمان حتى يكلموهم فأمنوهم، فدعوا نساء من قريش وبني كنانة ليخرجن إليهم وهما يخافان عليهن السباء إذا فتح الحصن، فأبينا. فقال لهما أبو الأسود بن مسعود ألا أدلكما على خير مما جئتما له؟ إن مال أبي الأسود حيث قد علمتماه، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نازلا بوادي يقال له العقيق وهو بين مال بني الأسود وبين الطائف، وليس في الطائف مال أبعد رشاء ولا أشد مؤونة ولا أبعد عمارة منه، وإن محمدا إن قطعه لم يعمر أبدا. فكلماه فليأخذه لنفسه أو ليدعه لله والرحم. فزعموا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تركه لهم، وقد روى الواقدي عن شيوخه نحو هذا، وعنده أن سلمان الفارسي هو الذي أشار بالمنجنيق وعمله بيده، وقيل قدم به وبدبابتين، فالله تعالى أعلم. وقد أورد البيهقي من طريق بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أن عيينة بن حصن استاذن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أن يأتي أهل الطائف فيدعوهم إلى الإسلام، فأخذ فأعيد فأذن له فجاءهم فأمرهم بالثبات في حصنهم وقال لا يهولنكم قطع ما قطع من الأشجار، في كلام طويل. فلما رجع قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما قلت لهم؟ قال دعوتهم إلى الإسلام وأنذرتهم النار وذكرتهم بالجنة. فقال كذبت، بل قلت لهم كذا وكذا. فقال صدقت يا رسول الله، أتوب إلى الله وإليك من ذلك. وقد روى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي وهو عمرو بن عبسة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حصن الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من بلغ بالسهم فله درجة في الجنة. فبلغت يومئذ فبل عيد فبلغت يومئذ 16 سهما وسمعته يقول مرمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محقر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، وأيما رجل أعتقى رجلا مسلما فإن الله جاعل كل عظم من عظامه وقاء كل عظم بعظم، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل كل عظم من عظامها فإن الله جاعل كل عظم من عظامها وقاء كل عظم من عظامها من النار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ورواه أبو داود والترمذي وصححه النسائي من حديث قتادة به وقال البخاري سنة الحميدي في السماع سفيان سنة هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعندي مخنث فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، في الحاشية واحد صحيح أبو داود في العتق البيهقي في الدلائل وتابع. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن، قال ابن عيينة وقال ابن جريج المخنث هيت أو هيت أو كما قال، وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه به وفي لفظ وكانوا يرونه من غير أولي الإرباء من الرجال، وفي لفظ قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هؤلاء، يعني إذا كان مما يفهم ذلك فهو داخل في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، والمراد بالمخنث في عرف السلف الذي لا همة له إلى النساء، وليس المراد به الذي يؤتى، إذ لو كان كذلك لوجب قتله حتما كما دل عليه الحديث، وكما قتله أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعنى قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان يعني بذلك عكن بطنها، فإنها تكون أربعا إذا أقبلت ثم تصير كل واحدة ثنتين إذا أدبرت، وهذه المرأة هي بادية بنت غيلان ابن سلمة من سادات ثقيف، وهذا المخنث قد ذكر البخاري عن ابن جريج أن اسمه هيت وهذا هو المشهور، لكن قال يونس عن ابن إسحاق قال وكان مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مولا لخالته بنت عمرو بن عايد مخنث يقال له ماتع يدخل على نساء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بيته، ولا نرى أنه يفطن لشيء من أمور النساء مما يفطن إليه الرجال، ولا يرى أن له في ذلك إربا، فسمعه وهو يقول لخالد بن الوليد يا خالد إن افتتح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الطائف فلا تنفلتن منكم بادية بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين سمع هذا منه ألا أرى هذا يفطن لهذا الحديث، ثم قال لنسائه لا يدخلن عليكم، فحجب عن بيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال البخاري ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال لما حافر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا قال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فنقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتح، فقال أغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم فضحك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال سفيان مروة فتبسم. ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به. وعيد من عند فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم فضحك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال سفيان مروة فتبسم. ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به. وعنده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، واختلف في نسخ البخاري، ففي نسخة كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والله تعالى أعلم. وقال الواقدي حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال لما مضت 15 من حصار الطائف استشار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نوفل بن معاوية الدؤلي فقال يا نوفل ما ترى في المقام عليهم؟ قال يا رسول الله ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. قال ابن إسحاق وقد بلغني أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لأبي بكر وهو محاصر ثقيفا يا أبا بكر إني رأيت أني أهديت لي قعبة مملوءة زبدا فنقرها ديك فهراق ما فيها. فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد. في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي، مسلم في السلام. اثنان صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الجهاد والسيرة. متابع. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا لا أرى ذلك. قال ثم إن قولة بنت حكيم السلمية وهي امرأة عثمان بن مضعون قالت يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان ابن سلمة أو حلي الفارعة بنت عقيل، وكانتا من أحلام الساء ثقيف. فذكر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لها وإن كان لم يؤذن في ثقيف يا خويلة. فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فدخل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله ما حديث حدثتنيه خولة زعمت أنك قلته؟ قال قد قلته. قال هو ما أذن فيهم؟ قال لا. قال أفلا أذن بالرحيل؟ قال بلى. فأذن عمر بالرحيل. فلما استقبل الناس نادى سعيد بن عبيد ابن أسيد ابن أبي عمرو ابن علاج ألا إن الحي مقيم. قال يقول عيينة بن حصن أجل والله مجدة كرامة. فقال له رجل من المسلمين قاتلك الله يا عيينة، أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد جئت تنصره؟ فقال إني والله ما جئت لأقاتل ثقيفا معكم، ولكني أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أطأها لعلها تلد لي رجلا، فإن ثقيفا قوم مناكير. وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قصة خولة بنت حكيم وقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما قال وتأذين عمر بالرحيل. قال وأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الناس ألا يسرحوا ظهرهم، فلما أصبحوا ارتحل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه، ودعا حين ركب قائلا فقال اللهم اهدهم واكفنا مؤنتهم. وروى الترمذي من حديث عبد الله بن عثمان بن خيثم عن أبي الزبير عن جابر قالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم، فقال اللهم اهد ثقيفا، ثم قال هذا حديث حسن غريب. وروى يونس عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن المكدم عمن أدركوا من أهل العلم قالوا حاصر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل الطائف 30 ليلة أو قريبا من ذلك، ثم انصرفوا عنهم ولم يؤذن فيهم، فقدم المدينة، فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا، وسيأتي ذلك مفصلا في رمضان في سنة 90 إن شاء الله تعالى. وهذه تسمية من استشهد من المسلمين بالطائف فيما قاله ابن إسحاق، فمن قريش سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية وعرفطة بن حباب حليف لبني أمية بن أسل بن الأسد بن الغوث، وعبد الله بن أبي بكر الصديق رمي بسهم فتوفي منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وعبد الله بن أمية بن المغيرة المخزومي من رمية رميها يومئذ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة حليف لبني عدي، والسائب بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي وأخوه عبد الله، وجليحة بن عبد الله من بني سعد بن ليث ومن الأنصار، ثم من الخزرج ثابت بن الجذع الأسلمي والحارث بن سهل بن أبي صعصعة المازني والمنذر بن عبد الله من بني ساعدة في الحاشية، واحد ابن هشام في السيرة، اثنان حسن الترمذي في المناقب. متابع. ومن الأوس رقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان بن معاوية فقط، فجميع من استشهد يومئذ 12 رجلا، 7 من قريش و4 من الأنصار ورجل من بني ليث رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال ابن إسحاق ولما انصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم راجعا عن الطائف قال بجير بن زهير بن أبي سلمى يذكر حنين والطائف كانت علالة يوم بطن حنين وغداة أوطاس ويوم الأبرق جمعت بأغواء هوازن جمعها أو بأغواء والله تعالى أعلم وتحتاج إلى تحقيق، فتبددوا كالطائر المتمزق لم يمنعوا منا مقاما واحدا إلا جدارهم وبطن الخندق، ولقد تعرضنا لكي ما يخرجوا فاستحصنوا منا بباب مغلق ترتد حسرانا إلى رجراجة شهباء تلمع بالمنايا فيلقي ملمومة خضراء لو قذفوا بها حصنا لظل كأنه لم يخلق، مشي الضراء على الهراس كأننا قدر تفرق في القياد ويلتقي في كل سابغة إذا ما استحصنت كالنهي هبت ريحه المترقرق، جدل تمس فضولهن نعالنا من نسج داود وآل محرقي. وقال أبو داود ثنى عمر بن الخطاب أبو حفص ثنى الفرياني ثنى أبان ثنى عمر هو ابن عبد الله بن أبي حازم ثنى عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر هو أبي العيلة الأحمسي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غزا ثقيفا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فوجده قد انصرف ولم يفتح،

فيمن معه من المسلمين، ومعه من هوازن سبي كثير. وقد قال له رجل من أصحابه يوم ضعنا عن ثقيف: يا رسول الله أدعو عليهم. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. قال: ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة، وكان مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سبي هوازن 6,000 من الذرار والنساء ومن الإبل والشاء وما لا يدرى عدته. قال ابن إسحاق: فحدثني عمرو بن شعيب، وفي رواية يونس بن بكير عنه قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحنين، فلما أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فمن علينا من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن صرد أبو صرد فقال: يا رسول الله، إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كنا يكفلنك، ولو أن ملحنا لابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر، ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك، رجونا عائدتهما وعطفهما، وأنت يا رسول الله خير المكفولين. ثم أنشأ يقول: القول في التسجيل التالي: أما في الحاشية: 1 ضعيف أبو داود في الإمارة، 2 استأنى أو استأني أتمهل، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.